بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحكام أهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم بيان عقد الذمة مع أهل الكتاب، فإذا تم العقد بيننا وبينهم، والذي يتولى هذا هو ولي الأمر أو نائبه، فإن هناك أحكاما تترتب على هذا العقد، إذا خالفوها انتقض عهدهم. فالعقد ليس معناه مجرد لفظ يقال أو يكتب، إنما هو التزام، أن يلتزموا بأشياء، فإذا خالفوها أو خالفوا شيئا منها انتقض عهدهم. نعم. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، في ضمان النفس والمال والعرض. الأول، الحكم الأول من أحكامهم أن الإمام ينفذ عليهم أحكام الإسلام التي هم يوافقون عليها في دينهم، مثل القصاص، مثل حد الزنا، مثل الأشياء التي هم يعترفون بأنها محرمة، فيلزم الإمام أن يأخذهم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على زناتهم لأنهم يعترفون بذلك في دينهم، وأقام القصاص عليهم لأنهم أيضا يعتقدون ذلك، فيقام عليهم ما يعترفون به في دينهم. أما ما يستحلونه فإنهم لا يؤاخذون به، لكن لا يظهرونه، يعملونه سرا، مثل شرب الخمر يعتقدون حله، وكذلك أكل الخنزير النصارى يعتقدون حله، فهذا لا يمكنون من إظهاره. ما إذا عملوه في داخل بيوتهم فلا يمنعون من ذلك، وكذلك صلواتهم يقيمونها داخل بيوتهم وكنائسهم ولا يظهرونها. نعم. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على اليهوديين اللذين زنيا، قام الحد عليهم بالرجم. نعم. دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. لا بد يخضعون للإسلام، يخضعون للإسلام إما بالامتناع عن ما يعتقدون حله، وإما بعدم إظهاره إذا كانوا يعتقدون حله وهو محرم في ديننا، فلا يظهرونه في بلاد الإسلام. نعم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. هذا الحكم الثاني، أنه يلزمهم التميز في زيهم وشكلهم عن المسلمين حتى يعرفوا ولا يندمجوا في المسلمين، فمن رآهم يحسب أنهم مسلمون. لابد أن تكون عليهم علامات يعرفون بها في ملابسهم في أمورهم، فلا يندمجون في المسلمين بحيث أن الذي لا يعرفهم يظنهم مسلمين. وللإمام ابن القيم كتاب ضخم في أحكام أهل الذمة. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بألا يدفنوا في مقابرنا. نعم، ما يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يدفن أي كافر أو مرتد في مقابر المسلمين، بل تكون لهم مقابر خاصة بهم. نعم. والحلي بحذف الحلى. الحلى والحلى بحذف يعني الصفات، يتميزون بصفات. نعم. والحلى بحذف مقدم رؤوسهم. اي نعم، تجز نواصيهم اذا كانوا يغذون رؤوسهم، والمسلمون ايضا يغذون رؤوسهم على السنة، فلا يتشبه الكافر بالمسلم، بل لئلا يشتبه، بل تجز نواصيهم من الأمام. نعم. لا كعادة الأشراف. نعم. ونحو شد زنار ولدخول حمام. الزنار والحزام، الزنار والحزام اللي يشدونه عليهم من باب الديانة، من باب الديانة. هذا الحزام الذي يشدونه على أوساطهم، هذا يمنعون، يلزمون به علشان يتميزون عن المسلمين. أما المسلم لا يجوز له أن يشد وسطه كزنار. أما أنه يتحزم بحبل ولا بحزام بندق ولا، لا مانع من ذلك، لكن ما يتحزم بما يشبه الزنار الذي يعرفه النصارى. فالمسلمون يتحزمون والنصارى يتحزمون، لكن يجعل ميزة بين الحزامين، ميزة بين الحزامين. نعم. ولدخول حمامنا جلجل. نعم. أو نحو خاتم رصاص برقابهم. نعم. لا كعادة الأشراف ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل. جلجل؟ نعم. جلجل اللي حط فيه الماء، يعني اللي حط فيه الماء، الإناء الذي يجعل فيه الماء للوضوء أو هذا يسمى الجلجل. نعم. والحمام المراد به ما هو المراد به محل قضاء الحاجة كما هو المتعارف الآن، الحمام المراد به ما يتخذ للعلاج بالماء الحار، العلاج بالماء الحار، ويكون جوه حارا فيدخله الإنسان من باب العلاج وظهور العرق من جسمه. وكان هذا معروفا عند المسلمين وعند الكفار. نعم. فلا يتركون يدخلون حمام المسلمين، كلهم حمامات خاصة. نعم. أو نحو خاتم رصاص برقابهم. ومن ما يتميزون به، ما يتميزون به أنهم يلزمون بوضع خاتم رصاص على عواتقهم، يعني كالقلادة. نعم. ولهم ركوب غير خيل كالحمير. لا يمكنون من ركوب الخيل، لا يمكنون من ركوب الخيل، وإنما يركبون البغال والحمير والإبل. أما الخيل فلأنها من دوات الجهاد، ولا يمكنون من ركوبها. نعم. ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سرج فيركبون بإكاف وهو البرداء. نعم يركبون الحمير ولكن تميزون في الركوب بأنهم لا يتخذون السرج وما يجعل على ظهر المركوب على ظهر الدابة المركوبة، وإنما يجعلون إكاف شيء خاص بهم يجعلونه على ظهور الحمير أو الدواب التي يركبونها. نعم. لما روى الخلال أن عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة. نعم. وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. نعم. ولا يركب كذلك من صفة تميزون في الركوب أنه ما يجعل يفرق رجليه على الحمار أو على الدابة، وإنما يركب بالعرض، يجعل رجليه من جانب وظهره من جانب. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام. لا يجوز أن يكرموا ويقدموا في المجالس، ما يمنعون من المجالس يجلسون، لكن ما يكونون في مقدمتها، أن هذا تقديم لهم وإكرام لهم. نعم. ولا القيام لهم. ولا يجوز القيام لهم، المسلم إذا أقبل يقام لأجل السلام عليه أو من أجل استقباله أو إذا كان بحاجة إلى من يساعده في النزول عن دابة أو من يمسكه علشان يتوازن جسمه، فالمسلم يساعد ويقام له من أجل إعانته أو السلام عليه. أما القيام للكافر فلا يقوم المسلم، المسلم لا يقوم للكافر، أما أن بعضهم يقوم لبعض فلا بأس. نعم. ولا بداءتهم بالسلام. نعم. كذلك من الأمور التي يعاملون بها أنهم لا يبدأهم المسلم بالسلام، مثل ما يبدأ المسلمون بعضهم ببعض. فالسلام سنة وإفشاؤه سنة لما فيه من المنافع، لكن لا يكون من المسلم للكافر، لأن هذا إكرام ودعاء له، لكن هو إذا سلم المسلم يرد عليه، إذا بدأ الكافر بالسلام فالمسلم يرد عليه. نعم. أو بكيف أصبحت أو أمسيت، أو بكلام فيه تطيب لخاطره أو إكرام له، كيف أصبحت كيف أمسيت يا فلان. نعم. أو حالك أو كيف حالك أو ما أشبه ذلك مما يقال للمسلم تأنيسا له، باب التأنيس له، وهذا يدلكم على بطلان ما ينادى به الآن بأنه لا يتميز المسلمون عن الكفار، وأن الإنسانية كلها سواء، وأن ديننا دين التسامح. نعم هو دين التسامح في الأمور التي أباحها، أما التسامح بأن نتجاوز أحكام الإسلام ونتنازل عنها من أجلهم هذا ما هو بتسامح، هذا شر، هذا إهانة للمسلمين ولدين المسلمين. فالإسلام يتميز والمسلمون يتميزون، لكن ليس معنى هذا أننا نعتدي عليهم أو نظلمهم، لا، لكن لا نكرمهم ونميز بين المسلم والكافر، وهذا من فروع الولا والبراء. نعم. ولا تهنئتهم وتعزيتهم، ولا يهنون بأعيادهم، لا يهنئون بأعيادهم كعيد المولد أو الأعياد النيروز والمهرجان التي يصنعونها، لأن هذا إقرار لهم على الباطل. ولا يحضرها المسلم، لا يحضر احتفالاتهم، ولا يأكل من الطعام الذي يصنعونه لأجل أعيادهم أو الذبائح التي يذبحونها لأجل أعيادهم. نعم. وتعزيتهم وعيادتهم. ولا تجوز تعزيتهم إذا مات لهم ميت، المسلم يعزى بميته، أما الكافر فالمسلم لا يعزي بالكافر. نعم. وعيادتهم، وعيادة مرضاهم إلا على سبيل الدعوة، على سبيل الدعوة فيعادون لأجل الدعوة إلى الإسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وهو يحتضر ويعرض عليه الإسلام، وكذلك عاد اليهودي الذي كان يخدمه عاده ودعاه إلى الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام. إذا كان الغرض من عيادة مرضاهم دعوتهم إلى الإسلام فهذا مشروع، أما إذا كان الغرض من ذلك هو جبر خواطرهم أو فهذا لا يجوز. نعم. وشهادة أعيادهم. نعم. ولا تجوز، ولا يجوز المسلم أن يشهد، أن يحضر، يشهد يعني يحضر أعيادهم أو يجيب دعوتهم إذا دعوه للحضور، أرسلوا لك بطاقة أو دعوة حضر باليوم الفلاني، لا يجوز لك أن تجيب ولا أن تحضر، لأن هذا من المنكر. الله جل وعلا يقول والذين لا يشهدون الزور، والزور هو أعياد الكفار، لا يشهدون يعني لا يحضرونها. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال هذه مسألة: إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. هم لا يمنعون من السير بالطريق لأن الطريق مشترك، ولكن لا يفسح لهم الطريق من باب الإكرام لهم، من باب الإكرام لهم يفسح لهم الطريق مثل ما يفسح لأهل الشان من المسلمين، وإنما يترك لهم المرور، يترك لهم المرور من الطريق من غير أن يمكنوا من مزاحمة المسلمين فيه. يقدم المسلم عند المزاحمة، يقدم المسلم، وعند الضيق يجعل وسط الطريق للمسلمين وجوانبه لهم للكفار أو أهل الذمة. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. ويمنعون من حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح، الصحيح هو أعلى من الحسن، هو ما رواه عدل تام والضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح. الحسن ما قلت درجته عن الصحيح، لأن يكون فيه شروط الصحيح ولكن من جهة الإتقان والضبط يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط، والصحيح يكون الراوي تام الضبط. هذا الفرق بينهما، فرق بينهما في هذه المسألة، أن الصحيح يكون الراوي فيه تام الضبط، وأما الحسن فلا يلزم أن يكون تام الضبط. والحسن من أقسام الصحيح ويحتج به، فهو لكنه أنزل درجة من الصحيح. لكن إذا قال الترمذي، وهذا اصطلاح خاص له، إذا قال حسن صحيح، كيف يكون حسن ويكون صحيح؟ إن كان صحيح يكفي أنه يقول صحيح، وإن كان حسن فلا يقول صحيح بل يقول حسن، فكيف يجتمع في حديث أنه حسن وأنه صحيح؟ قالوا الترمذي يريد بهذا، والله أعلم، أنه بلغه من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فاجتمع فيه الأمران، أنه حسن من وجه وصحيح من وجه، أو أنه لم يتبين له، بلغ من طريق واحد لكن لم يتبين له هل هو حسن ولا صحيح، فلذلك هذا من باب الشك، حسن صحيح. نعم، هذا من الدقة في الرواية. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. يمنعون من إحداث كنائس، وهي مكان عبادتهم، كنائس للنصارى والبيع لليهود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع ومساجد يذكر اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالكنائس لليهود للنصارى، والبيع لليهود، والمساجد للمسلمين، هذه يمكنت العبادات. إذا عقد العهد معهم ولهم كنائس موجودة تبقى، لكن يمنعون من إحداث كنائس جديدة في بلاد المسلمين، لا يبنون كنائس جديدة في بلاد المسلمين، أما الموجودة فتترك لهم. هذا معناه. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا، في دار المسلمين. أما إذا عاهدناهم وبقوا في بلادهم فلا نتعرض لهم، يبنون كنائس لأنها بلادهم، ولكن إذا كانوا في بلاد المسلمين ويعيشون في بلاد المسلمين لا يمكنون من إحداث كنائس جديدة بعد العهد معهم. نعم. ومن بناء من هدم منها ولو ظلما. نعم. وكذلك يمنعون، يقرون على الكنائس الموجودة، لكن إذا انهدمت لا يعيدونها، إذا انهدمت لا يعيدونها، لأنه مهما أمكن تقليل من الكنائس في بلاد المسلمين فهو مطلوب. نعم. لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها، ما خرب منها. ويمنعون. نعم. هذا الدليل، أنهم لا يمكنون من بناء كنائس جديدة، ولا يمكنون من إعادة عمارة من هدم منها، لأن إعادة عمارتها بمنزلة إيجادها، بمنزلة إيجادها، فلا يمكنون من ذلك، وإنما يقرون على شيء موجود فقط. وهذا فيه الرد على من ينادون الآن بأن لماذا الكفار لا يمكنون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، يقولون: مع أننا حنا نمكنكم من بناء المساجد في بلادنا. فنقول لهم: نحن نبني المساجد لأن المساجد حق، وأما الكنائس فهي باطل، دين منسوخ ودين باطل، فرق بين الحق والباطل، فلا يقاس هذا بهذا، ونحن منهيون عن تمكينكم من بناء الكنائس في بلادنا، خصوصا في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فنحن لا نمكنهم من بناء الكنائس محافظة على دين الإسلام، لئلا يختلط دين الإسلام بدين النصارى، دين اليهود. ثم هم أيضا في ما يسمون بالفاتيكان ما يمكنون المسلمين من بناء مساجد في الفاتيكان، هذا شيء معروف عنهم، لأن الفاتيكان خاص للنصرانية، وهو مصدر النصرانية، مرجع النصرانية هو الفاتيكان. إذن المسلمون لا يمكنونهم من بناء المساجد في بلاد المسلمين، من باب أولى، لأن بلاد لأن جزيرة العرب هي مصدر الإسلام وهي منبت الإسلام، فلا يبقى فيها دين آخر يزاحم الإسلام، وإنما إقرارهم بالعهد هذا أمر عارض، أمر عارض فقط. نعم. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي. نعم، يمنعون من تعلية مبانيهم فوق مباني المسلمين، فلا يكون بناء الكافر أعلى، يكون مثلا المسلم من دورين والكافر ثلاثة أدوار أو ما أشبه ذلك، لأن هذا فيه إهانة للإسلام، وفي الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وسواء لاصقه أو كلمة لا. الله هي العليا. نعم. وسواء لاصقه أو لا، سواء كان متجاور كان متجاورين وبناء الكافر أطول، أو كان في حارة واحدة لو ما هم تجاورين، تجعل مبانيهم منخفضة عن مباني المسلمين، وهذا مما يتميزون به عن المسلمين، يعني يكون فارقا بينهم وبين المسلمين. نعم. إذا كان يعد جارا له. نعم. والجوار يصل إلى 40 بيت، الجوار يكون الجار الملاصق ويكون الجار الذي في الحارة، اللي في الحارة كلهم جيران إلى 40 بيت. نعم. فإن على وجب نقضه. إذا لو بنى أدوار مرتفعة فإنه يجب هدمه وجعلها أخفض من بناء المسلمين. نعم. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له، ولا يمنعون من أن يكون بناهم مساوي لبناء المسلمين، لأن ليس في هذا ظهور لهم، أنت عندك دورين يصير عنده دورين ما في بأس، مساواة ما هي ممنوعة، إنما الارتفاع. نعم. أي لبناء المسلم. نعم. لأن ذلك لا يقتضي العلو. نعم. وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. نعم. طيب، أنتم قلتم أنهم ما يمكنون من تعلية البناء، لكن لو شروا عمارة من مسلم مرتفعة هل تهدم؟ يقول لا، لا تهدم، تبقى، لكن لو انهدمت لا يعيد ارتفاعه، لأن هذا بمنزلة الإنشاء من جديد. نعم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير. سبق أنهم يقرون على ما يعتقدون حله كالخمر والخنزير، فلا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره، فلا يفتحون محلات لبيع الخمر أو مطاعم للخنزير في بلاد المسلمين، بل يعملون هذا داخل بيوتهم وداخل محلاتهم التي لا يدخلها إلا هم. نعم. فإن فعلوا أتلفناهما، لأن هذا منكر، إذا أظهروه صار منكرا يجب إتلافه. نعم. ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم. ويمنعون من إظهار الناقوس، وهو الجرس الذي يضربونه لصلواتهم، الناقوس لليهود والبوق الناقوس للنصارى والبوق لليهود، وهو شيء له صوت يتخذونه للتنبيه على صلواتهم، هذا يمنعون من إظهاره، أما أنه يستعملونه بينهم ولا يسمع خارج محلهم لا بأس به. نعم. ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم. جهر بكتابهم التوراة أو الإنجيل، لا مانع أنهم يقرؤونه ويتعلمونه بينهم ويدرسونه لأولادهم، لكن ما يجعلون لا يقرؤونه جهرا يسمعه المسلمون أو بواسطة إذاعة أو بواسطة مكبر صوت منعوم من هذا، لأن هذا جهر بالباطل. نعم. ورفع صوت على ميت، ولا يمكنون من ما يعملونه مع أمواتهم من المظاهر، مثل رفع الصوت بالنياحة عليها أو بالثناء عليها، أو هذا لا يمكنون من هذا. نعم. ومن قراءة قرآن، ألا يمكنون من قراءة قرآن، هذه اللي عندها الإشكال، لا يمكنون من قراءة القرآن، لكن إذا طلبوا سماع القرآن يقرأ عليهم من باب الدعوة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يقرأ كلام الله، قال حتى يسمع كلام الله. فلا يمكنون من قراءة القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: لا يمسه إلا المطهرون، والكافر نجس، إنما المشركون نجس. فلا يمكنون من قراءة القرآن. لكن عندنا مشكلة الآن، وهي أن أولادهم يدخلون في مدارس المسلمين، ومدارس المسلمين مقرر فيها القرآن، هذه مشكلة الآن. فالظاهر والله أعلم أنهم لا يمكنون من قراءة القرآن في مدارس المسلمين، ويمكنون من تعلم المناهج الأخرى كالحساب والكتابة، وما في بأس تعلم الفقه، لأن هذا من الاطلاع، يطلعون على الإسلام على، لكن القرآن لا، لأن فيه نص بمنعهم من ذلك. نعم. ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، ويباح لهم، هم ما يصومون صيام المسلمين، لهم صوم خاص، فلا يتركون يأكلون ويشربون في نهار رمضان مجاهرة، لكن إذا أكلوا وشربوا في داخل محلاتهم ولا يظهر هذا لا مانع منه، أما إذا ظهر فيمنع لأنه منكر. نعم. وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، هذا وإذا كل ما سبق إذا كانوا يعيشون في بلاد المسلمين، أما إذا عاهدناهم على عقدنا معهم العهد وهم في بلادهم، ما هم تحت سلطتنا وإنما سلطتهم هم، فلا يلزمون بشيء مما سبق، لأنهم ليسوا تحت سلطان المسلمين وإنما هم تحت سلطان الكفر، فيبرم معهم عهد الذمة وتؤخذ منهم الجزية على أن يبقوا في بلادهم، لكن لا يمنعون من مظاهرهم التي يمشون عليها. نعم. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم، وإن تحاكم. أما دخول المسجد الحرام هذا بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بعد عامهم هذا، فلا يجوز أن يدخل الكافر بجميع أنواعه المسجد الحرام، هذا شيء متفق عليه، ولذلك يجعل لهم عند مداخل الحرم يجعل لهم طريق خاص بهم، لا يدخلون من داخل الأميال، لا يدخلون إلى الحرم. وأما دخولهم في بقية المساجد فهذا محل خلاف، من العلماء من يقول لا بأس، لأنهم النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وتباحثوا معه نصارى نجران كما ذكر الله في أول سورة آل عمران، دخلوا معه وتحاوروا معه وانتهى الأمر إلى أن يدفعوا الجزية للمسلمين، وفد نصارى نجران، وحتى أنهم لما حانت صلاتهم أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتهم في المسجد، فهذا دليل على أنهم لا يمنعون من غير المسجد الحرام. هذا قول. والقول الثاني، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل أن يسلم، فدل على أنه لا بأس بدخول الكافر في المسجد غير المسجد الحرام. القول الثاني أنه لا يجوز، قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فقوله ما كان لهم أن يدخلوها دليل على منعهم من دخول المساجد. ولكن إذا نظرنا إلى ما سبق من أنهم دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وربط ثمامة بن أثال، هذا دليل على جواز دخولهم لحاجة، دخولهم لحاجة لا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله ما عدا المسجد الحرام. نعم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا تحاكموا إلينا، فهل يلزمنا أن نحكم بينهم أو نخير؟ عندنا آيتان في المائدة، الآية الأولى هذه: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، خيره الله جل وعلا. لكن بعدها آية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نحكم بينهم بما أنزل الله، فهذه تدل على أنه يجب الحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا هو الصحيح أنه لا يخير، وإنما يحكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا بينهم، ما ندخل بينهم، لكن إذا ترافعوا إلينا نطبق عليهم الحكم الشرعي، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نعم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر. يكفي هذا بحث المعشرات أو التعشير إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم.